ألف والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان شديد العقاب. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأما ما ينفع أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ما جاءك من العلم ما لك قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ويقول